بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مع بعض المواضع في ورد اليوم في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معنى السكر هنا في الآية ذكر الإمام البغوي والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين اللي هو السكر المعهود إن هو يكون من الخمر، وذكر القصة التي حصلت مع الصحابة ونزلت الآيات بعدها. كذلك قال في قول الضحاك أنه أراد به سكر النوم، نهى عن الصلاة عند غلبة النوم. يبقى هو هنا اعتبر العلة اللي موجودة حتى تعلموا ما تقولون، فضرب لها مثال بأن السكر المراد هنا أنه هو ده سكر النوم مش السكر المعهود من الخمر. وسبحان الله الآية فيها تنبيه أخواني أن احنا الإنسان يتنبه في الصلاة ويكون يعقل لما يقول حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الإنسان لا يدخل أبدا في الصلاة وينشغل بأمور كثيرة تلهيه عما فيها من الذكر والمعاني العظيمة. فهو ذكر هنا معنيين للسكر، السكر الأول هو السكر المعهود سكر الخمر، والسكر الثاني اللي هو سكر النوم. ولا جنبا، ويتكلم عن كلمة جنوب إن هي تصلح للرجل والمرأة وتستخدم في جمع الرجال وجمع النساء، وأصلها البعد. قال وسمي جنبا لأنه يتجنب مواضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده عنهم حتى يغتسل. إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هنا ذكر المعاني في عابري سبيل. هل المعنى أن هو يكون الإنسان مسافر أم أن هو يكون عابر داخل المسجد؟ وذكر كلا المعنيين، إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيمموا. يبقى اشترط شرطين، أن يكون مسافر وأن يكون لا يجد الماء، ففي هذه الحالة يجوز له التيمم. أو أن المراد هنا لا تقربوا الصلاة اللي هو موضع الصلاة. قال الآخرون بل المراد من الصلاة موضع الصلاة كما في قوله تعالى وبيعوا وصلوات، أي أماكن الصلوات. وفي الحالة دي يكون النهي للجنوب أن هو لا يقرب المسجد إلا في حالة أنه يكون يجتاز فقط المسجد، زي أنه ينام في المسجد ثم تصيبه الجنابة، أو يكون المسجد في طريقه إلى الماء وغير ذلك، وفي هذه الحالة يكون المراد به النهي عن المرور في المسجد. وإن كنتم مرضى، عذر آخر لإباحة التيمم وهو المرض. في حالة دي هيكون فقد الماء في هذه الحقيقة فقد حكمي، يعني الماء كحقيقة موجود لكن الإنسان عنده مانع يمنعه من استخدام الماء، زي أنه يكون بمرض يضره مس الماء، أو يكون في جراحة يخاف أن هي يزيد فيها التلف أو غير ذلك، يكون في جرح في يده أو حرق أو غير ذلك. ففي الحالة دي هيستخدم التيمم، ولو كان مثلا على عضو معين من الأعضاء التي يجب غسلها ففي الحالة دي هيغسل الأعضاء الصحيحة كما ذكر هنا ويتيمم للجزء الذي فيه جراح. أو على سفر، إنه لو كان على سفر سواء كان السفر ذا قصير أو طويل وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. يبقى في الحالة دي هو هنا يا إخواني هننتبه للفرق ما بين صورتين، صورة حاليا اللي هو بيذكرها إنه على سفر وعدم الماء، ففي الحالة دي هيصلي اتفاق بالتيمم ولا إعادة عليه. إنما الصورة هتيجي عندنا في مسألة هيختلف فيها العلماء، إن الإنسان لو كان في مكان المعتاد وليس على سفر لكن عدم الماء كما ذكر هنا، بيقول لك إنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا، يعني في مكانه زي في بيوتنا الحالية الماء انقطعت عنه، فإن كان في قرية انقطع ماءها فإنه يصلي بالتيمم. وبعدين هيختلف هنا، ثم يعيد إذا قدر على رش الماء، يعني إذا وجد الماء مرة أخرى في الحالة دي هيعيد الصلاة التي صلاها. ده عند الإمام الشافعي. عند الإمام مالك والأوزعي لا إعادة عليه، لعل هذا يكون الأرجح لأنه فعل ما كلف به. وعند أبي حنيفة يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. الإمام أبو حنيفة بيقدم حرمة الطهارة على أو يعني فرض الطهارة على فرض الوقت نفسه، ففي الحالة دي هيأمره أنه يؤخر الصلاة. طبعا في بعض التفاصيل هنا وفق يعني القواعد الأصولية، لكن يعني ليس موضعها هنا في التفسير. يعني قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا الغائط مر معنا كثيرا أنه اسم للمكان لكن استعمل بعد ذلك للحدث نفسه كلفظ طيب بعيدا عن الألفاظ الصريحة في قضاء الحاجة، فبعد كده صار يكنى هذا الحدث وانتقل الاسم ده من الحقيقة الوضعية بتاعته إلى الحقيقة العرفية اللي صارت بعد كده حقيقة شرعية، إن هو صار يستخدم في التعبير عن الحدث بالغائط. أو لمستم النساء فيها قراءتين، قراءة حمزة والكسائي أو لمستم، ونفس الموضوع أيضا في المائدة يقرا لمستم، أو الباقون قرأوها لمستم النساء، يكون في مزيد من التكرار. اختلفوا بقى في معنى الملامسة، وبالتالي الاختلاف في معنى الملامسة ده هيتبين لنا إن هو هيختلف معه الأحكام الشرعية. فمنهم من رأى قال هي المجامعة. طيب في الحالة دي الجماع، يبقى بالنسبة له هنا الوضوء هينتقض بالجماع، وإن هو لو حصل مس البشرة العادية لا ينقض الإيه، لا ينتقض الإيه الوضوء. وطبعا لو حصل جماع ينتقض الوضوء، ويعني الحدث الأكبر، حدث الأكبر هيكون موجود ويقتضي الأمر الإيه الغسل يعني. وكني باللمس عن الجماع، لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس. وقال قوم هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. هنا حملوها بقى على العموم، أي من البشرتين يتمسوا لرجل وامرأة في الحالة دي يجب عليهما الوضوء. قال واختلف الفقهاء في حكم هذه الآية. شيء طبيعي بناء على الاختلاف في معنى ده فتختلف الأحكام. فذكر الرأي الأول إن لو حصل المس بدون حائل ينتقض وضوءهما، وذكر بعد ذلك بعض التفاصيل الأخرى. بعض الأهل العلم فرق هل اللمس بشهوة أو غير بشهوة، أو هل يحصل معه انتشار استثارة نتيجة اللمس ده ولا لا. فإن كان اللمس بشهوة نقض الطهر، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض. فقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس بحال. ده قول تاني إن هو حمل الأمر ده ليس المراد به المس البشرة المعتاد، المراد به الجماع. فبالتالي لو لمس الجلد بس مش هو ده الذي ايه، مش هو ده اللي بينقض الوضوء. قال ابو حنيفه لا ينتقض الا اذا حدث الانتشار. طبعا الحدوث وجود الانتشار او اللمس بشهوه ده بيكون مظنه حدوث الحدث، يعني نزول المزي. فبالتالي بيكون النقض هنا هو امر خارج اخر، وهو نزول المزي او مظنه نزول المزي. فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر أن التيمم من خصائص هذه الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا به. هيذكر التيمم عدة أمور. أولا التيمم بيكون بإيه؟ هل هو بالتراب، أو هو بكل ما كان على صعيد الأرض، أو هو بكل ما خرج من الأرض، أو هو بكل ما كان على الأرض. عدة أقوال للعلماء. فذكر الأول قال عن ابن عباس الصعيد هو التراب، واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم. يعني واحد لقى تراب، طب واحد لقى رمل، واحد لقى بعض الزلط أو الأحجار الموجودة، أو بعض المعادن الملتصقة بالأرض. فالإمام الشافعي اختار أنه يختص بالتراب فقط، ولا يجوز بغير التراب. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. وجوز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، يبقى كل مكان من طبقات الأرض فهو في الحالة دي يجوز التيمم دي. ذكر حتى لو قالوا لو ضرب يدي على الصخرة لا غبار لها وعلى التراب، ثم نفق فيه حتى زال التراب كله فمسح به وجهه ويديه صح تيممه، أجازوا ذلك أيضا. وقالوا الصعيد وجه الأرض. قال لقول الحديث جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا مجمل. المجمل إخواني في الأدلة اللي هو بتكون يفتقر إلى غيره في وضوح الدلالة، يعني يكون الأمر به أمر إجمالي يحتاج إلى مزيد من البيان، زي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده يعتبر كده مجمل. أما الكيفية الفعل والتحديد والتعيين الأمر المطلوب نفسه، عدد الصلوات، عدد الركعات، مقدار الزكاة وغير ذلك، ده بيكون اسمه المبين أو المفسر زي ما هو ذكره هنا. فهو هنا حمل على إن ده حديث مجمل، والمفسر ليه أو المفسر ليه هو حديث حذيف. فوجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما إلى غير ذلك من الأقوال. وذكر هنا مسألة مهمة جدا، إن يقول والقصد إلى التراب شرط لصحة التيمم، يعني إن الإنسان هو الذي يقصد يعمد إلى التراب، مش إن التراب يجي عليه. لو واحد وقف في مهب الريح زي ما هو ذكر وبعدين التراب جي عليه فخلاص أصاب وجهه وكفيه، خلاص قال خلاص أنا نويت بالمسألة دي التيمم، لا يصح، لأن الأمر هنا فتيمموا اللي هو القصد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هتيجي هنا بقى المسألة، الوجوه معروفة لكن هتأتي الأيدي هنا مطلقة. طيب إيه اللي هيخصصها؟ إيه الحد بتاع اليد اللي مطلوب هنا في التيمم؟ هل هو فقط الكفين؟ هل هو لغاية المرفقين؟ أم إلى نهاية المنكبين؟ لأن كل ده في الشرع يطلق عليه يد، عشان كده أهل العلم اختلفوا على الأقوال الثلاثة دي. قال واختلفوا في كيفيته، فذهب أكثره العلم لأنه يمسح الوجه واليدين مع المرفق، يبقى ده قول الأول. طبعا اختلفوا في حد اليد واختلفوا في الضربات، هل الإنسان يحتاج إلى ضربتين في التيمم أم ضربة واحدة، يعني ضربة واحدة يمسح بها الوجه وأيا كان الحد اللي هو اتفق عليه في اليد، ولا لكل عضو ضربة به. فقول الأول قال بضربتين، يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، الغرض المسح مش إن هو يغمر اليد بالتراب، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يدي إلى المرفقين. وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، وذكر قول عمار وقال أن هذا ده حكاية فعل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة ولعل ده الأقرب للتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وده جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه هنا إلى علي رضي الله عنه وابن عباس. قال تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني يهود المدينة. يمر معنا هنا إلى صنيع من صنيع اليهود، وهو تحريف الكلم عن مواضعه في قوله تعالى من الذين هادوا. هو ذكر هنا قال قيل متصلة بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني من الذين هادوا دي متصلة بالذين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أو إن هي مستأنفة يعني بداية جملة جديدة معناها من الذين هادوا من يحرفون الكلم عن مواضعه. طب كانوا بيحرفوا الكلم، أولا هم يحرفون الكلم على المواضع، إيه الكلم اللي هم بيحرفوه ده؟ الكلم ده إما التوراة نفسها المذكور فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هم بيحرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيذكر بيأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرون هم بيفعلوا ما أمرهم به، ثم لما يخرجوا عنه يحرفوا الكلام الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلا الأمرين اليهود فعلوهم يعني ما حرفوا التوراة وحرفوا كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هنا الآية ذكرت لنا ثلاث كلمات، الثلاث كلمات دول اليهود بدلوها ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا دي بدل إيه؟ سمعنا وأطعنا. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع مكان ايه؟ واسمع. وراعنا دي كانوا بيبدلوا ايضا بدل من هم يقولوا وانظرنا. هنفهم المعاني في مع الايات، يقولون سمعنا قولك وعصينا امرك، واسمع غير مسمع ذكر لها هنا عده صور، اللي هي الاولى واسمع منا لا نسمع منك، غير مسمع اي غير مقبول منك. وقيل ان هم كانوا بيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع، يقولوا له كده في بالجهر، ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وده لعل يكون الأقرب لأنهم كانوا لا يستطيعوا أن هم يجهروا بالمعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا، كلمة راعنا الأصل فيها الصحابة كانوا بيستخدموها اللي هي يعني راعي حالنا وارأف بنا وتمهل علينا في الكلام، فكانت كلمة طيبة عشان يحس إن هم يقدروا إن هم يفهموا. فاليهود لما جاءوا سمعوا الكلمة دي من الصحابة، الكلمة عندهم دي مشتقة من الرعونة، والإنسان اللي هو يكون أهوج وأرعن وغير ذلك، فأرادوا إن هم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا دايما إيه يقولوا راعنا راعنا. عشان كده في مر معنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني قولوا بدلها كلمة انظرنا واسمعوا، انتوا تمهلوا انتوا وركزوا وما تقولوش كلمة راعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا مكانها ايه انظرنا واسمعوا انتم، يعني انصتوا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليا بألسنتهم، يعني تحريفا بألسنتهم، وطعنا في الدين، حبوا أنهم يخدحوا في هذا الدين أنهم يعني عادي بيجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوه وغير ذلك. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يبقى سمعنا وأطعنا مكان سمعنا وعصينا، واسمع مكان واسمع غير مسمع، وانظرنا دي مكان رعينا. يبقى هم ثلاث كلمات أصابهم ثلاث كلمات هم بدلوه، يعني على اعتبار ان احنا يعني سمعنا وأطعنا اعتبرناها كلمه واحده يعني للمقابله، يعني مش المراد ان هي يعني في اللفظ ان هي كلمه واحده. انظر الينا مكان قولهم راعينا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليلا فلا يؤمنون الا قليلا. وذكر ان النفر القليل دول من عبد الله بن سلام ومن اسلم معه، كانوا نفر قليل ممن اسلموا من هؤلاء القوم. كانت دي تعليقات سريعه على بعض المواضع في ورد اليوم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بكتابه، وان يفهمنا اياه، وان يعلمنا اياه، وجزاكم الله خيرا.